والنبي فنجالك حلو قوي. خلاص خلاص هتعزلي، هتعزلي على الشقة الجديدة. الشقة الجديدة تمثيلية من تأليف أحمد حلمي، إخراج عبدو دياب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده انت يا اختي فنجالك حلوة قوي قوي يا است منيرة. صحيح والنبي يا است روحية. صلاة النبي أحسن. طب ده أنا عمري ما قريت فنجان بالشكل ده أبدا يا اختي. ده ايه السعد والهنا ده كله يا اخواتي؟ سعد وهنا ايه يا ست روحي؟ انت بتصدقي الكلام ده يا حماتي؟ مالكيش دعوه انت يا نوال. ها كملي كملي يا ست روحي. ها شايفه ايه كمان؟ شايفه يا ستي لما انت عتبه جديده، انما عتبه ايه بقى؟ كلها زرع وخضره واشجار اهم، انا شايفاهم قدامي اهم. انت والله اعلم يا ست منيره هتعزلي من البيت ده. يسلم بقك يا ست روحية. عزل اروح فين؟ الشقة الجديدة اللي في الأمارية. ابدا ده بعدك. انت متفقة وياها ولا ايه يا ست روحية؟ متفقة؟ متفقة على ايه يا اختي؟ الله، هو انتوا هتعزلوا صحيح؟ ايوه هنعزل. لا مش هنعزل، واذا كنت فاكرة انك هتتحكمي فيا تبقي غلطانة. الحكاية ما وصلتش للتحكم يا حماتي، لكن ايه؟ انا مش فاهمة انت جرالك ايه؟ من ساعة ما جوزك قدم طلب يحجز شقة في مساكن الأميرية ورسيت عليه القرعة وانت ما فيش في مخك إلا العزال، زي ما نكون خلاص مضينا العقد وانتهينا. من بقك لباب السماء. شايفة؟ شايفة يا سروحية بتغزني ازاي؟ خليكي شاهد عشان لما يجي ابني واشتكيله. الله بقى، وبعدين معاكو يا جماعة، ما تصلبنا على النبي مال. اللهم صل عليك يا نبي. مش كده مال بقى يا نوال. الله، ده أنا طول عمري بقول عليك عقلة. طب وهو انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بس خلاص بقى فضوها سيره. تحبي اقرا لك الفنجال؟ لا انا راضيه باسم ربنا. امال مش راضيه ليه بالبيت اللي انت عايشه فيه؟ علشان عاوزه ابني يتربى في حته كويسه. ابنك؟ ابنك ده ايه يا اختي؟ انت بتفكري في ابنك من دلوقتي؟ اللي يسمع كده يفتكر انك خلاص هتخلفي بكره، مش لسه فاضل لك 7 أشهر طوال عرام. وماله لما افكر في مستقبل ابني من دلوقتي؟ طب يا نوال يا اختي، اذا كنتي متضايقه من البيت ده، ما تاخدي عادل جوزك وتعزله في حته تانية، وهو كل واحد يبقى له شقه. ما هي دي المشكله، لكن عادل مش عاوز يفوت الست والدته. طبعا مش امه اللي خلفته وصرفت عليه دم قلبها لغايه ما خلته راجل مال هدومه؟ مفهوم يا ست منيره مفهوم، ما حدش بيقول حاجه. لكن قولولي عادل رأيه ايه شخصيا؟ عادل رأيه من رأيي يا ست روحية، وعاوز يعزل من البيت ده النهاردة قبل بكرة، علشان كده كتب الطلب علشان يحجز له شقة من الشقة اللي بنتها الحكومة في الأمارية. لكن لما رست علينا القرعة مش قادر يعزل، لأنه لازم يقعد مع أمه، وأمه مش عاوزة تسيب البيت. الكلام ده صحيح يا ست منيرة؟ أيوة صحيح. طب هو ده اسمه كلام؟ يعني ايه لازم يقعد مع أمه؟ هو مش راجل وله رأي؟ لا لا لا اسمحي لي يا استي منيرة، ابنك ده باين عليه دلوعة قوي. لا يا استي روحية ما تقوليش كده على ابني أبدا. طب ما تروحي تسكني معاهم في الشقة الجديدة علشان تبقي جنب ابنك. أهو النبي يا ست روحية، قولي لها أعملي معروف. هي كلمة واحدة، مفيش عزال يعني مفيش عزال. لا هتعزلي يا ست منيرة. ليه بقى؟ علشان أنا قريت كده في الفنجال. أنا ما يهمنيش الفنجال. يا خبر، بتقولي ايه يا حماتي؟ ما يهمكيش الفنجان؟ ايوه طبعا ما يهمنيش. ازاي؟ طب انت بقالك 50 سنة ما بتمشيش خطوة واحدة الا بعد ما تقري الفنجان. نعم يا ست نوال، 50 ايه يا اختي؟ عندي ولا ما عنديش، المهم لما كان عندي 30 سنة كنت متجوزة ومخلفة رجالة كبار. الدور والبقية عليك انت اللي يا حسرة، بقالك 5 سنين متجوزة ومش عارفة تجيبلنا حتة عيل صغير. الله الله بقى يا جماعة، ولازمته ايه الكلام ده بس يا است منيرة؟ ما انت سامعه نقورتها يا است روحية. انا ما بتنقورش، وعلى العموم انا سايبه لكم الاوضه وماشي. انتي لسه برضو مش عايزة تعزلي يا سمونيرة؟ احنا هنرجع للحكاية دي تاني. ما قلتلكم ان انا مش هعزل. ليه بس؟ مدام كلهم عاوزين يعزلوا. عشان بحب البيت اللي عشت فيه طول عمري يا ست روحية. ايوة لكن الدنيا بتتغير يا سمونيرة. وانت يعني لازم برضو. انا مش هتغير يا ست روحية. ايه رأيكم بقى؟ بقولكم مش هعزل ومش هتنقل من البيت ده خالص. ليه بس؟ فهميني. طيب فهميني وريحيني. انا عايشة دلوقتي في بيتي. بيت اللي عشت فيه طول عمري واللي اتولد فيه عادل ابني. عاوزين اسيبه بعد العمر ده كله يا استروحية. طب ودي فيها ايه بس يا اخواتي؟ ما الشقة الجديدة برضو اللي هتعزلوا فيها كأنها بيتك بالظبط. بيتي؟ بيت ازاي بقى يا استروحية؟ دي اول ما هتحس ان بقالها شقة جديدة هتؤمر وتنهي فيا زي ما هي عاوز. قصدك نوال. قلتيلي بقى انت خايفة تعزلي علشان كده. لا لا حق ملكيش حق ابدا يا سمونيرة. طب دي نوال ست طيبة وبنت حلال. طيبة؟ ما يغركيش شكلها ده. دي مية من تحت تيب. ايوة لكن برضو انا قلت كلمة ومش هتنزل عنها ابدا. مش معزلة يعني مش معزلة. امال فين نوال يا ماما؟ نوال جوه في المطبخ بتوضب لك العشاء. طيب لما اروح لها؟ لا استنى يا عادل، انا كنت عاوزك في كلمتين. خير ان شاء الله. بقى يا سيدي الست نوال مراتك عامله حسابها انها هتعزل وتروح الشقه الجديده اللي في الاميريه، واحنا لسه متخانقين دلوقتي من تحت راس الحكايه دي. تاني وتالت ورابع لغايه ما تبطل تجيب السيره دي خالص. ايوه بس يا ماما ما تحاولش. انا مش هعزل من البيت ده يعني مش هعزل، ولازم تفهم مراتك كده. انت فاهم؟ ايوه فاهم، بس البيت ده بقى قديم قوي. عادل انت ابني ولا مش ابني؟ ابنك طبعا يا ماما. تبقى تسمع كلامي مفهوم؟ يا ماما حاولي تفهميني، المساكن الجديدة دي اتعملت ليه؟ هو مفيش غيرنا ولا ايه؟ دي فرصة يا ماما، وانا قررت اني اعزل الاسبوع الجاي. يعني خلاص؟ طيب يا عادل، وانا كمان يا سيدي مش قاعده لك في البيت ده خالص. على فين يا ماما؟ هسافر البلد عشان تستريح مني. مبروك، الف مبروك يا عادل. الله يبارك فيك يا مراد، بس انا مش مستريح برضو. ليه بقى؟ في حاجه تانية في الشقه؟ ابدا ابدا، بس والدتي سافرت زعلانة مني. طبعا ما هي ملهاش حق يا عادل. ايه ده والعمل دلوقتي يا مراد؟ انا عارف طبعا انها والدتك وانت ما تستغناش عنها، وعشان كده انا شايف يعني بقى اسمع، ابعت لها جواب. انا لو كنت فاضي كنت سافرت لها. لا مفيش داعي للسفر، المهم انك تشرح لها احوالك وتفهمها انك ما تقدرش تستغنى عنها ابدا. تفتكر ان حكاية الجواب دي هتنفع؟ طبعا، بس المهم الكلام اللي في الجواب تعرف يكون ايه؟ يكون كلام مؤثر. عندك حق، هبعت لها جواب. ايه ده الان ليه عادل؟ مراتك يا سيدي بكرة تولد، ولا عشان يعني اول مرة لها؟ انا متضايق عشان والدتي اللي بقالها اكتر من شهر في البلد. لا هو انت مش بعت لها جواب قبل كده؟ وما ردتش علي. طب هتعمل لها ايه بس؟ كان نفسي تكون هنا جنبي وجنب مراته وهي بتولد. اسمع، ابعت لها جواب تاني يا اخي. تاني وتالت ورابع، فهمها عن حكاية الولادة دي، يمكن قلبها يحن. والله ما انا عارف اعمل ايه. اسمع، هات ورقة وقلم وتعالى وانا مليك الجواب، وربنا يسهل. ربنا يسهل. مالك بس يا ست منيرة؟ صعبان علي اللي عملوا فيا ابني. بقى ده كلام، وهو سعاد اللي عمل حاجة؟ أنا قلتلك من زمان القعاد هنا مفيش فايدة منه. أنا متضايقة يا حاج، مش عارف أعمل إيه. مفيش أم في الدنيا تقدر تستغنى عن ابنها. أنت غلطتي وحتعرف انك غلطانة اكتر لما تقري الجواب ده. جواب تاني من عادل؟ جواب بس مش كل الجوابات. ازاي يعني ايه؟ جواب في خبر مهم جدا. شوف يا ست ام العزيزة، انا عارف انك هتفرحي قوي طبعا، مش دي كانت امنيتك طول عمرك؟ افرحي يا ماما افرحي، نوال جابت بنت، بنت حلوة حلوة زيك. صحيح نوال خلفت وجابت بنت حلوة. تعرفي الفرحة بتاعتهم هتكمل ازاي؟ لما تيجي وتشيل البنت بايدك الحلوة وتسمعي ابنك كلمة حلوة ودعوة كويسة. يعني ايه؟ لسه هتفكري؟ لازم تسافري حالا. اسافر؟ ايوه تسافري بقى، الجوابات دي كلها ما اثرتش فيك. انا اصلي زعلانة منه يا حاج. في حد يزعل من ضنا؟ سيب اللي فات وخلينا النهاردة. بذمتك مش نفسك تشوفي بنت ابنك؟ ده بيقولوا اعز الولد ولد الولد. اصلي ما كنتش فاكرة يا حاج انهم حيعملوا فيا كده ابدا. هترجعي تاني تقولي وتعيدي في اللي فات؟ هما عملوا ايه؟ كل خير. بس يلا حضري نفسك للسفر. يلا اسمعي، احنا هنطردك من البلد. ها ايه رايك بقى؟ مش عارفه يا حاج، مش عارفه اقول لك ايه. لا تقولي ولا تعيدي، انا مسافر معاك. يلا. ايه رايك بقى في اوضتك دي يا ماما؟ حلوه قوي ومترتبه عالي العال. انا يهمني راي ماما حبيبتي. حلوه يا عال، حلوه من وشك يا ابني. يا سلام، كان نفسي من زمان اسمع الكلام الحلو بتاعك ده يا ماما. ماما ماما خدي امل. المولود الجديد هو انتوا سميتوها امل؟ الله حلوه قوي يا عال. اسمعي من دلوقتي ورايح انت مسؤوله عنها. طبعا، وانت ايه اللي يعرفك في تربيه الاولاد يا بتاعت امبارح؟ انت البركه في ست منيره، هي الخير والبركه. يا سلام يا ماما، شايفه يا ماما بتبصلك وتضحك ازاي؟ النور ملا البيت بوجودك يا ست منيره. بوجودك انت كمان يا حاج. بوجودي انا؟ بوجود اصحابه. اصحابه؟ طبعا اصحابه يا ماما. انت كنت فاكره ايه؟ انت الخير والبركه، هو احنا من غيرك نساوي حاجه؟ طبعا طبعا. يا ماما يا ماما، ده انت وحشتينا وحشتينا قوي، وعشان كده انا محضر لك حته الدين مفاجاه. ايه هي يا ابني؟ اللي طول عمرك بتحلمي بيها، تذكره سفر للحجاز. صحيح والنبي عادل، صحيح يا ابني. ربنا يخليك ليا يا عادل، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. لو تعرفوا اللي في قلبي. وهو حد ما يعرفش قلب الام؟ قلب الام يا ست منيره. كنتم معنا في الشقة الجديدة. الشقة الجديدة تمثيلية من تأليف أحمد حلمي. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات آمال سالم، ناهد سمير، شيرين إحسان، صلاح البشاوي، جمال شبل، وعلي رشدي. سجل التمثيلية محمد حسام الدين. الشقة الجديدة تمثيلية من إخراج عبدو دياب.